هذا الاسم اختص بأمور لم يختص بها لم يختص بها اسم غيره. أولها أن الله جل وعلا حجبه شرعا وقدرا أن يسمى به أي شيء. قال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ استفهام إنكار. فلا أحد حتى ممن تمرد وعصى الله لم يقدر على أن يزعم أنه الله، وإنما زعم الربوبية لكنه لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله. والأمر الثاني أن الله جل وعلا جعل أسماءه الحسنى مضافة إلى هذا الاسم المبارك. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. تعبير وإضافة ذلك أنه يقال إن من أسماء الله الرحمن الرحيم الملك، لكن لا يقال إن من أسماء الرحمن الله فهو الأصل. ثم إنه جرت عادة العرب في كلامها أنها لا تجمع ما بين ياء النداء وأل، ومع ذلك يقال يا الله فتبقى الألف واللام، فكأن الألف واللام أصلية يدل بها على أن هذا الاسم العظيم اسم الجلالة هو علم الأعلام. ولهذا قال العلماء: هذا الاسم للتعلق لا للتخلق. قالوا: هذا الاسم للتعلق لا للتخلق، ليس فيه صفة يتصف بها المرء، وإنما يتعلق العبد بربه جل وعلا الذي لا رب غيره ولا إله سواه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإن كانت المسألة ليس فيها إجماع. لكن هذا قاله كثير من أهل العلم، هذا بعض ما اختص الله ما اختص به هذا الاسم المبارك. فبدأ الله به، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو. رغم أن ما يعبد من دون الله كثير، لكن كل ما يعبد من دون الله باطل، ولا أحد يعبد بحق إلا الله، ولا ينبغي أن يعبد أحد أصلا إلا الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله غيره، هو الله الذي لا إله إلا هو، فلا رب غيره ولا إله سواه. فالخلق كلهم مخلوقون مرزوقون مربوبون، وهو جل وعلا كما سيأتي بيانه الخالق الرازق الرب الذي لا رب غيره ولا إله سواه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، غيب بالنسبة لنا، أما الله جل وعلا القلوب له مفضية والسر عنده علانية، لكن نحن بالنسبة لنا الأمور ثمة أشياء نراها ثمة أشياء لا نراها، وثمة أمور مضت وخلت لا نعلم عنها شيئا، ثمة أمور ستأتي لا سبيل لنا إلى العلم بها. أما هو جل وعلا فعلم ما قد كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لو كان كيف يكون. وإذا علم العبد هذا أن ربه حقا هو عالم الغيب والشهادة، أول الأمر استحيا من الله في الخلوات، والله جل وعلا أحق من استحيا منه. والأمر الثاني أن الإنسان إذا علم أن الله عالم الغيب لجأ إليه واستجار به واستخاره جل وعلا، لأن الإنسان يقبل على أمور لا يدري أين الخير فيها، وما أدري إذا علمت أرضى أريد الخير عندهما دليلي، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. ولهذا قيل: فاستقدر الله خيرا وارضي النبي فبينما العسر إذ دارت ميسير. فيأمل الإنسان إلى ربه وهو على يقين أن الله يعلم الغيب والشهادة، فما هو قادم من مستقبل أيامك لا تدري أي الطرائق تأتي، ولا أي الوظائف تسلك، ولا أي المدن ولا في أي المدن تقيم، ولا يعلم هذا إلا علام الغيوب. فتستخيروا بعلمك أن الله عالم الغيب والشهادة. ثم قال جل ذكره: الرحمن الرحيم، اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى. قال بعض العلماء إن الرحمن مختص يشمل العلوم، والرحيم مختص بالمؤمنين، لكن من الناحية العلمية يشكل هذا، لأن الله قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال بعض العلماء إن الرحمن اسم لم تكن العرب تعرفه، واحتجوا بآية الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وأرجح القولين عندي أن احتجاجهم هذا احتجاج كبر وعناد، بقرينة أن الله قال عنهم في آية أخرى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فقول الله جل وعلا حكاية عنهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، دليل على أنهم يعرفون اسم الرحمن، وإن كان القول الأول فيه الكثير من الوجاهة، لكن نقول هذا أرجح القولين والعلم عند الله. من هذان الاسمان الفرق بينهما أنه يقال لأحد الناس رحيم، كما قال الله في حق نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا يقال في حق أي أحد بأنه رحمن، هذا مما اختص الله به، فهو اسم لا يسمى به غير الله جل وعلا، فالله وحده هو الرحمن، أما غيره جل وعلا يوصف بأنه رحيم تناسب ما غرسه الله من رحمة في قلوب مخلوقه. إذا أدرك العبد هذا فزع إلى ربه وهو يعلم أنه لا أحد يرحم إلا الله، فزع إلى الله أن يرحمه لعلمه أن الله جل وعلا هو وحده الرحمن الرحيم، فيبحث عن أسباب رحمة الله. وأعظم أسباب رحمة الله كثرة استغفاره، قال الله جل وعلا عن عبده صالح: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فجعل الاستغفار من أعظم أسباب الرحمة. كما أن من أسباب رحمة الله جل وعلا الإحسان إلى خلقه، وهذا الدين قائم على توحيد الحق جل جلاله وعلى الإحسان إلى الخلق، قال الله جل وعلا عن الكريم موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله جل وعلا خلق الرحمة 100 جزء، فاحتبس 99 جزءا عنده، وأنزل جزءا واحدا يتراحم به الخلق، وهذا يدل قطعا على عظيم رحمته جل وعلا. وأظهر الأدلة في هذا الباب ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث طويل، لكن فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وينصب الجسر. قالوا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلالي وشوكة تكون بنجد يقال لها السعدة. ودعاء الناس يومئذ أو الأنبياء: اللهم سلم سلم، فيظل الناس على قدر أعمارهم، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومقدوس في نار جهنم. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم طوائف 3، فقال: ناج مرسل، أي هذا لا يصيبه شيء من كلابيب جهنم، ومخدوش يناله شيء لكنه ينجو، مخدوش مرسل يعني مترك، والأخير مقدوس في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وذكر أن الناس يمرون كالبرق وكالريح وكالمطر وكأجارب الخيل والركاب، في بعض الروايات من يمشي مشيا ومن يحبو حبوا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إذا خلص المؤمنون، أي خلص من الإسر، يصيبهم رحمة على من مضى من إخوانهم الذين سقطوا، فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يسمون معنا ويحجون ويصومون، فيقول أرحم الراحمين: ارجعوا اذهبوا، فمن وجدتموهم كذلك، يعني كما وصفتموه، فأخرجوا. فيحرم الله صورهم على النار، لأنه لو لم تحرم صورهم على النار لما تمكنوا من إخراج من فيها، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون منها من وجدوه على من إخوانهم الذين ذكروه. فإذا خرجوا قالوا: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون أقواما خلقا كثيرين، فيقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من خير فأخرجوه. فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرين، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله جل وعلا: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا، قال أبو سعيد رضي الله عنه: فإن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيخرجون خلقا كثيرين، فيقول أرحم الراحمين جل جلاله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض جل وعلا على أقوام في النار قد انتحش، ثم يرمون يلقون على نهر على أبواب الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في نحير السيل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترونها ما كان منها إلى الشمس يكون أصيدر أو أخيدر، وما كان منها إلى الظل يكون أبيض، ثم توضع في رقابهم الخواتيم فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. فإذا رأوهم جنة يقول لهم جل وعلا: ما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله جل وعلا: وأعطيكم أفضل من هذا. فيقولون: أي رب، وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والله ما أمل مؤمن ولا طلب طالب ولا التمست غاية أعظم من رضوان الله. وينبغي لمن يعقل أنه يعلم أنه يعيش في الدنيا مهما طالت أمره أياما معدودة مهما طالت. قال أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فلا يجعلن شيئا بين عينيه أعظم من رضوان الله جل جلاله. يقول أرحم الراحمين: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا كله يدل على سعة رحمة ربنا تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن يكون في قلوب العباد رحمة على بعضهم البعض، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. فقد يفتح بعض الناس في باب الصلوات والصيام، لكن لا يفتح له عياذا بالله في باب الرحمة. وإنما ينبغي للعبد حتى يرحم أن يرحم الخلق، يرحم الخادمة التي في البيت، الأجير الذي تستخدمه، العامل الذي يعمل في مكتبك، الموظف الذي يعمل في إدارتك، اليتيم الذي مات أبوه، الأرملة التي لا زوج لها، من جاءك من أقصى الديار يراجع في مسألة أو يبحث عندك عن شيء يخصه ويعني تكلف له طرائق ومسافات، كل هذا ينبغي للإنسان أن يستصحبه. ولو أن الإنسان قبل أن يرد أحدا تمثل الوقوف بين يدي الله لتغيرت أمور كثيرة في صناعة الخلق بعضهم البعض. قال الله جل وعلا: الرحمن، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فقال: الملك. الملك قسمان: ملك حقيقي وملك صوري. فالملك الحقيقي لا يوجد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا لله. والملك الصوري أعطاه الله جل وعلا لبعض خلقه. فإذا كان يوم القيامة يكون الملوك مثل غيرهم من الخلق، يحشرون ليس معهم شيء، فيزول الملك الصوري ولا يبقى إلا الملك الحقيقي. والملك الحقيقي من أول الأمر هو لله جل وعلا، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. ومعنى قول الله جل وعلا: الأمر يومئذ، والأمر يومئذ لله. ملوك الدنيا كثير منهم يعطي، لكن كل ملك من ملوك الدنيا يعطي ينقص من خزائنه بمقدار ما يعطي. والله يعطي ولا ينقص من خزائنه شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. كل ملك من ملوك الدنيا إما أن يترك كرسيه أو يتركه كرسيه فيزول ملكه وهو حي، أو يموت ويترك ملكه. والله جل وعلا قال عن نفسه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عن نفسه: فادعوا الله مخلصين له الدين ملوكا للكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ومن تقلب الواحد القهار ملوك الدنيا، الله جل وعلا هو الذي أعطاهم الملك وهو القادر على أن ينزعه منهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. وربنا تبارك وتعالى له في خلقه شؤون. هارون الرشيد خليفة العباسي الشهير ظن أن الخلافة لن تخرج عن ثلاثة من ولده، فكتب لهم بولاية العهد من بعده، وأخذ على الناس البيعة وعلق الكتاب على الكعبة، الأمين والمأمون وآخر. ثم إنه قتل الأمين المأمون، قتل المأمون الأمين، ومات بقية أبنائه إلا المعتصم في حياة المأمون، والمعتصم ثاني أبنائه. ما أوصى له هارون بشيء لغلبة ظنه أن الملك لم يصل إليه، لم يصل إليه، فماتوا جميعا ووصل الملك للمعتصم، ولم يأتي خليفة عباسي بعده إلى أن فني الدولة بني العباس إلا وهو من ذرية المعتصم. أنت تريد وهذا يريد والله يفعل ما يريد. الملك قدوس، اختلف العلماء في معنى القدوس، فعند أهل الحجاز القدس سطل يوضع فيه ماء للتطهر، على هذا يصبح أن من معاني القدوس المتطهر المنزه عن كل عيب، وبعث على بعض لغات العرب بمعنى البركة، والذي عليه أكثر أهل العلم أن معنى القدوس المنزه جل وعلا عن كل عيب ونقص. الملك القدوس السلام، فالله جل وعلا سلمت صفاته وأقواله وأفعاله وذاته من كل عيب ونقص، سلمت ذاته وصفاته وأسماؤه وأفعاله وأقواله ووعده ووعيده من كل عيب ونقص، فهو جل وعلا كذلك منه السلام، تبارك اسمه وجل ثناؤه، منه السلام. ولهذا نحن نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من فقهها أنها لما قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرئك من ربك السلام، قالت على جبريل السلام ولم تقل وعلى الله السلام، لفقهها أن السلام من الله بدع وإليه يعود، ولا يقال السلام على الله كما فقهه أخطأ به بعض الصحابة في أول أيام التشريع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد الذي يقولونه في الصلاة، كما أن الله سلم على أوليائه، سلم على أنبيائه بقوله سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على ياسين، ويسلم جل وعلا على أهل جنته أسكننا الله وإياكم إياه، قال الله سلام قولا من رب رحيم. وهذا ظاهر المعنى جلي الأمر. قال ربنا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن أظهر الأقوال أنه بمعنى المصدق، فيكون جل وعلا صدق رسله بأن بعث معهم الحجج وأيدهم بالبراهين، فلما بعثهم ليوضحوا للناس الطرائق ويهدوا بأمر الله الخلائق صدقهم جل وعلا بما أتاهم من براهين وحجج تؤيد أقوالهم وتشهد لصحة ما يدعون الناس إليه. هذا معنى المؤمن، كما أنه جل وعلا يصدق من يعمل الصالحات بأن يجيبه على عمله وصنيعه. والمهيمن أرجح الأقوال أنه بمعنى الرقيب الحافظ المطلع على خفايا الصدور وخبايا الأمور، تبارك اسمه وجل ثناؤه. المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، العزيز الذي لا يرام جنابه البتة ولا تطلب العزة إلا من عنده جل وعلا، وقد حكم أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ومن اعتز بغير الله جل وعلا ذل، والمؤمن يعتز بعمله الصالح وبقربه من الله في ظلمات الليل، وبأمثال ذلك مما شرع ربنا من الإيمان والطاعة. قال الله جل وعلا العزيز الجبار، والجبار له في حقه جل وعلا وصف له قسمان، فهو جل وعلا يجبر القلوب الضعيفة القلوب المنكسرة بأن يغنيها من الفقر وينصرها من الظلم ويعطيها من القلة، فهذا جبره جل وعلا لقلوب انكسرت، كما أن جبره للجبابرة بأنه جل وعلا يحملهم على قدره، ولا لهم أن ينفكوا عن قدر الله جل وعلا البتة. ولهذا قال الله لنبيه: وما أنت عليهم بجبار، بمعنى أنك لا تملك أن تجعل الهدى في قلوبهم، فهذا لا سبيل لك عليه. وهذا النوع الآخر من معنى الجبروت، على أن هذه الصفة مذمومة في الخلق، ذم الله جل وعلا من تحلى بها، بمعنى أنه يصبح طاغية يحب أن ينفذ أمره في الحق والباطل، هذا منعه الله. قال الله جل وعلا عن هود وقومه، قال عن هود أنه حذر قومه: وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. والقرآن يصدق بعضه بعضا، هذا بالشعراء أنه حذرهم من الجبروت. قال عنهم جل وعلا في هود: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فجعل أنهم لم يقبلوا قول نبيهم لهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال جل وعلا في سورة غافر عن مؤمن آل فرعون وهو ينصح قومه، قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال جل وعلا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فليس التحلي بالجبروت من الصفات التي يحبها الله، هذا منازعة لله جل وعلا فيما هو من خصائصه. والعبد إذا أغفل عن ذكر ربه ولم يقع الإيمان في قلبه وأراد أن ينازع الله فيما هو من خصائصه جل وعلا قسمه ربه تبارك وتعالى، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال جل وعلا بعدها: العزيز الجبار المتكبر. وما يقال بالمتكبر هو الذي قيل في الجبار، فإن الكبر يحق لمن كان لا لأحد سلطان عليه، ولا يوجد أحد لا سلطان لأحد عليه، لا يوجد أحد لا سلطان لأحد عليه، لأن هذا كل الخلائق مخلوقون، وما داموا مخلوقين فهم تحت سلطة الله جل وعلا. فالله جل وعلا وحده من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما كان جل وعلا وحده من بيده ملكوت كل شيء، كان له جل وعلا أن يتكبر. أما غيره فالكبر في حقه منقصة، بل إنه من أعظم أسباب غضب الله. والمؤمن وكل أحد إذا عرف أنه لم يكن شيئا مذكورا طأطأ لله رأسه وخشع لله قلبه. وأعظم الأماكن التي يجب أن يتواضع المرء فيها بيوت الله، فإن المساجد سماها الله بأنها بيوت. وإذا قدر أن أحدا عياذا بالله وهو في بيت الله يدخله الكبر، فهذا كيف يكون في بيته أو كيف يكون في بيوت الضعفاء؟ وإنما يبدأ كسر القلب عندما يدخل المؤمن المسجد، فيشعر بأن هذا بيت الله، وأن الله مطلع عليه، وأن من اصطفاء الله له واجتبائه أن أدخله بيته. فإذا دخل لا ينظر نظرة احتقار لأحد ممن هو في المسجد، فوالله لا يدري من هو أقرب منهم إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا، فغفر الله لها. الآن أيها المبارك، هذه المرأة عند بني إسرائيل، عند من يعرفها، من هي؟ بغي، وهي عند الله مغفور لها. فربما نظر إليها رجل وهو صادق في نظرته لأن له الظاهر، فتعامل معها على أنها بغي مطرودة منظورة، وهي عند الله مغفور لها. فكذلك من يستشعر هذا بحق إذا دخل المسجد، يعلم أن هؤلاء كلهم عبيد لله، وأنه واحد منهم، وأن الأقدام من تمشي إلى شيء لن تمشي إلى شيء أعظم من بيوت الله. فإذا أدخلك الله بيته فأري الله جل وعلا منك ما يحب، ما يريد الله من الخلق إلا أن تنكسر قلوبهم له. ما يظهر الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن حرمتم ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وكان بالمؤمنين رحيما. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته سألتهم إيمانا أولئك الذين ألهم الله عليهم من المؤمنين. التي هديهم من لفكرهم ونصرهم من هدي واشتبهنا فأتتنا عليهم آلة الرحمة خلوا سجد الروبية لا تنشغل بالناس وأنت تدخل بيت من بيوت الله انشغل بالجبار المتكبر كيف ترضيه كيف تريد قلبا منكسرا يشتاق إلى ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ولا يأمن مكره هذا بهذا وأمثاله يصل الإنسان برحمة الله إلى مقصوده إن ذكر الله هذه الأسماء كلها نزه نفسه بنفسه قال سبحان الله عنا يشركه يعني مهان الله لا رب غيره ولا إله سواه ورحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة وملك القدوس سلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر مع هذا كله فيه من خلقه من يشرك به جل وعلا ويساوي بينه وبين المخلوقين أعاذنا الله وإياكم من ذلك ثم قال الله هو الله الخالق وهذا أعظم ما تمدح الله به أعظم ما تمدح الله به في كتابه أنه خالق قال ربنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير فمن رأى ما بثه الله جل وعلا في الأرض عرف أنها ما كان لها أن توجد إلا بخالق ويجب أن تعلم أنه ما كان لنا إله قبل الله فنترك الله ونلجأ إليه ولا أعان الله على خلقنا أحد فنشركه مع ربنا في دعائنا فمن هذا يتضح أنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه فالمؤمن يفير إلى ربه ويعلم أن الله جل وعلا هو الخالق وكلما تأمل في عظيم المخلوقات دله ذلك على عظيم ملكوت ربه قال الله جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فأعظم ما تمدح الله به أنه خالق الخلق ثم قال البارئ المصور فكما هو جل وعلا خالق المخلوقات وبارئ المبروعات ومصور المصورات ومصور المصورات قال جل وعلا في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فهو جل وعلا يصور خلقه كيف يشاء لا ينازعه في هذا الأمر أحد ولا يشارك فيه أحد من بتة له الخلق وله الأمر لا رب غيره ولا إله سواه قال جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هذه لا ملوكية المحضة له الأسماء الحسنى فكل أسماء الله الحسنى بالغة في الحسن غايتها وقد ذكر الله جل وعلا هذا النعت الأسماء الحسنى في أربع مواضع من كلامه العظيم قال الله جل وعلا في سورة الإسراء في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال جل وعلا في الإسراء قل ادعوا الرحمن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال جل وعلا في طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال هنا في خاتمة الحشر له الأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم من هذا كله يتضح في هذا اللقاء المجمل أن الرب تبارك وتعالى غني كل الغنى عن عباده وأن أقرب العباد إليه من أظهر فقره لله وإلا حالة الفقر عند العباد إلى الله تبارك وتعالى واحدة فكل الخلق شاء أن أبو الفقراء إلى ربه تبارك وتعالى لكن من الناس من يظهر لله فقره ومسكنته وعجزه فينال من الله جل وعلا اعطياته ورحمته وفضله ومن الناس عياذا بالله من يدخله الاستغناء ويرى أن الأمور تدبر في الملكوت الأدنى لا في الملكوت الأعلى وأمثال هؤلاء هم فقراء إلى الله ولم يعترفوا لكنهم لما لم يظهروا فقرهم إلى الله لم يكونوا أهلا لأن ينالوا من رحمة الله جل وعلا وعطياته هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده معنا الله على قوله اختصرناه على وجه الإجمال حسبك من القيادة ما أحاط بالعمق نسأل الله لا يفتينا وأن يخلص نياتنا ونياتك وأن يغفر لنا ما لا يعلمه الناس ويعلمونه عنا. أشكر لأهل هذه الدار المباركة دعوتهم، أسأل الله أن يثيبهم الثواب العظيم. أشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلطان بن عبد العزيز تفضله بالحضور ومشاركته معنا تدارس كلام الله. أشكر لكم أيها المباركون رجالا ونساء فردا فردا حضوركم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم لما قلنا. لكن نقول كما ننبه ينبغي ننبه بعضنا بعضا عليه، ترى الذي يهدي هو الله والذي يضل هو الله، والإنسان مما قلناه لما يحاول أن يعرف ربه لا يحاول أن يعرف المتكلم عن ربه، والناس بينه وبين الله أمور، فدعوا مخلوقين لخالقهم، وانشغل أنت بالعلم الذي سمعته أو دونته في أن ينفعك بين يدي ربك تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. وكما أن الشرك هو ضد الإيمان والتوحيد، ليش ما إذا أخطأنا نجي ننكش نصيح يا رب؟ وما أرسلناك إلا رحمة